بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. حدثنا، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. كلكم قد حفظ اسمه صحيح؟ اسمه عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عثمان، من كثرة تكرره، وكأنه أكثر، ربما يكون أكثر من روى عنه مسلم، هو ومحمد بن المثنى وابن بشار، ما أكثر، وزهير بن حرب، هؤلاء الأربعة أكثر ما يروي عنهم مسلم، وابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير لكنه أقل. قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، لأنه كان صيتا، كان صوته جهير الصوت، فخشي أن يكون ممن شملته الآية، وقال: أنا من أرفعكم صوتا على رسول الله، وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت اشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. مبشر بالجنة ثابت بن قيس، مبشر بالجنة لهذا الحديث، خشي على نفسه فجاء الأمر بعكس ذلك، قال: بل هو من أهل الجنة، خوف المؤمن أن يحبط عمله. ذكر سعد بن معاذ استنكر في هذا الحديث لأن نزول الآية كان متأخرا، لما قدم وفد بني تميم، فقال أبو بكر: أمر عليهم القعقاع بن معبد، وقال عمر: بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: عمر، ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهم، اختلفوا وارتفعت أصواتهم، فنزلت الآية: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الحديث في البخاري بهذا بسبب النزول لما قدم وفد بني تميم، كان متأخرا، وسعد بن معاذ مات عقب الخندق، فاستنكر ذكر سعد بن معاذ، فإما أن يكون وهم بتسمية رجل آخر. ونعم، ولذلك البخاري أخرج الحديث من وجه آخر عن أنس بدون ذكر سعد بن معاذ. أحال عندكم إلى رقم البخاري؟ ما أحال إلى رقم البخاري؟ ما ظننا أنه في التفسير عند الحجرات، عند سورة الحجرات، عندك 3000؟ أنا كنت سأفتح سورة الحجرات. دعنا نفتح سورة الحجرات ننظر. هذه سورة الحجرات والحديث موجود فيها. باب لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. أورد الحديث الأول الذي ذكرته عن ابن أبي مليكة بإسناده عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشة وأشار الآخر برجل آخر تسمية في رواية أخرى موجودة أيضا في البخاري قعقاع بن معبد أشار أبو بكر بالقعقاع وأشار عمر بالأقرع بن حابس قال فقال أبو بكر بن عمر ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه يعني من يخفض صوته حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا قلت يستفهمه عن مقاله ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر وقال حدثنا علي بن عبد الله وساق بإسناده من طريق موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه قال رجل أنا أعلم لك علمه مبهم ما سمي فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه قال كذا وكذا قال فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة الحديث متفق عليه بدون ذكر سعد بن معاذ تفسير سورة الحجرات كم الباب رقم الحديث هل حديث أنس أو تعني أو حديث الأقرع من حديث أبي بكر وعمر الذي هو حديث أنس 4846 وتقدم أيضا يقول برقم 4613 4846 الذي قرأناه برقم 4846 وقد تقدم له طرف آخر في موضع آخر قال وحدثنا قطن بن نسير قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا قطن بن نسير أتنا التهذيب قطن بن نسير كأنه قد تكلم فيه الله أعلم حلق انتقدوا على مسلم إخراجه لهذا الرجل قال وقد قدمنا في الفصول المذكورة في مقدمة الشرع إنكار من أنكر على مسلم روايته عنه وجوابه وفي الإسناد الآخر حبان انظروا المقدمة ما إذا كان الجواب راجع المقدمة عندك ما عندك قطن بن نسير كان أبو زرعة يتكلم عليه أظن أبو زرعة ممن انتقد على مسلم إخراجه له روى له مسلم حديثا واحدا في المناقب كيف هذا حديث آخر عندنا في الإيمان هذا لعله نفس الحديث آخر أو لعل ذاك بالاعتماد وهذا بالمتابعة يقول روى له حديثا واحدا صح أصحاب التحرير الذي يقولون هذا لكن هذا موضع آخر الذي عندنا قطن بن نسير كلام النووي وجدتموه كلام النووي في المقدمة قال روينا عن سعيد بن عمرو البردعي أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر صحيح مسلم وإنكر بزرع عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري، وأنه قال أيضا يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح. قال سعيد بن عمرو فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة، أبو زرعة إنكر عليه روايته عن ثلاثة أصباط بن نصر قطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري. قال ويطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل يقولون إذا بأن يقول إذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح، لكن هذا ليس حجة على مسلم، لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح. قال سعيد بن عمرو البردعي فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة، فقال لي مسلم إنما قلت صحيح، أي من حيث إسباط النصر وقطن النسير، سيأتي الجواب. قال إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أصباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، إذن يخرج لهم انتقال ما كان قد وجد ماذا قد روي من حديث من غيرهم، ولكن يختارهم لعل العلو يروي من عنهم ما كان عاليا وقد رواه الثقات عن نفس مشايخهم، إلا أنه ربما وقع علي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. قال سعيد بن عمرو البردعي وقادم مسلم بعد ذلك الري بلاد من؟ أبي زرعة حاتم، النسبة إليها على غير القياس، يقولون الرازي النسبة إليها الرازي على غير القياس، القياس بالنسب أن تزيد النسبة، لكن هنا نسب على غير القياس. قال فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله، وقدم مسلم بعد ذلك الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وار فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحو مما قاله لي أبو زرعة، إن هذا يطرق لأهل البدع. فاعتذر مسلم وقال إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف. لا حجة على مسلم بهذا، ما التزم أن يخرج كل حديث صحيح، يعني الآن انتقدوا عليه أن هذا سيقول أهل البدع هذا الحديث ليس مقبول ليس موجودا في الصحيح مسلم، وهذا لا حجة لهم فيه. قال ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف، وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في صحته. فقبل عذره وحمده، من هذا الذي قبل عذره؟ نعم، من أئمة أهل الري أيضا، محمد بن مسلم. قال الشيخ وقد قدمنا عن مسلم أنه قال عرضت كتابي هذا على أبي زرعة، كيف قال الشيخ هذا؟ أن ينقل عن من؟ إذن كلامه في البداية نقلا عن أبي عمرو بن الصلاح، والكلام روينا عن سعيد بن عمرو إلى آخره من كلام الصلاح. عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحة عن جماعة الضعفاء والمتوسطين، ولا عيب عليه بذلك، بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح فسردها، إذن النووي ينقلها عن أبي عمرو بن الصلاح. قال الشيخ أي ابن الصلاح وقد قدمنا عن مسلم أنه قال عرضت كتابي هذا على أبي زرع الرازي، فكل ما أشار إليه أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليست له علة فهو الذي أخرجته. قال الشيخ: فهذا مقام وعر، وقد مهدته بواضح من القول، لم أره مجتمعا في مؤلف ولله الحمد. قال: وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه على ما بينه من انقسام ذلك. والله أعلم. نعم، مسلم قد انتقى لبعض الثقات لبعض الرواة وإن كانوا ضعفاء حتى عنده يرى ضعفهم، ولكن انتقى لهم ما صح من رواية الثقات. وهل نعتمد على رواية مسلم في توثيق الرواة في بعض الحالات، ومتى هذه الحالة؟ نعم، عندك؟ يعلم أصلا بالباب، بقي غير ثاني أن يكون أصلا بالباب. معنى أصل بالباب أي أنه ما روى الحديث إلا من طريقه، ليس له إسناد آخر. أصلا في الباب معنى ما له إلا هذه الطريق. القيد الثاني أن الرجل ما تكلم فيه العلماء، يعني إذا كان قد تكلم فيه فكلام العلماء مقدم ويحمل على أن مسلم انتقال كما ها هنا. أما إذا كان ما أحد تكلم فيه بجرح فهذا استفاد منه التوثيق. استفدنا فوائد: من يعيدها، من هم الثلاث الرواة الذين انتقد أبو زرعة على مسلم إخراج حديثه؟ من يعيدهم؟ من الذي تنبه أو كتب؟ لعل ضيف كتبهم. ما كتبت؟ أخطأ الظن. فلعل أبا يحيى أصباط بن نصر، قطن بن نسير، أحمد بن عيسى المصري، هؤلاء الثلاثة. وأن أحمد بن عيسى ليس معروفا عندنا بضعفه، سننظر الرواية التقريب من أحمد بن عيسى. قطن بن نسير متعقب في الخلاصة للخزرجي، صاحب قرة العين، روى له ثلاثة أحاديث. أحسنت. من هو الأخير؟ أحمد بن عيسى. أحمد بن عيسى. أما أصباط النصف ففيه ضعف، والآخر قطر المسيرا فيه ضعف. قال: أحمد بن عيسى بن حسان المصري يعرف بابن التستريم، صدوق تكلم في بعض سماعاته، قال الخطيب بلا حجة، أخرج له البخاري ومسلم. إذا ما الكلام فيه ما يحطه إلى درجة عدم الاحتجاج. أحمد بن عيسى بن حسان المصري التستري ثلاثة انتقد على مسلم إخراج حديثا: أصباط بن نصر، قطن بن نسير، أحمد بن عيسى المصري. من الذي انتقده؟ أبو زرعة الرازي. ومن الناقل عن أبي زرعة؟ اسمه من الذي تركز؟ سعيد بن عمرو البرذعي. وانتقد أبو زرعة على الإمام مسلم أمرا آخر، عندك محمد؟ انتبهت أو كنت مسافرا؟ من الذي انتبه؟ عندك غالب؟ أنه قال يطرق علينا أهل البدع، يقولون إذا احتجينا علم الحديث يقولون ليس موجودا في الصحيح. وهناك شخص آخر إذا انتقد عليه من الحفاظ هذا الأمر بنفسه عند أن ورد على الري رجل آخر، محمد بن مسلم بن وارة، محمد بن مسلم بن وارة، وهو أيضا من الحفاظ. فماذا اعتذر الإمام مسلم عن الأمرين. عندك أمين؟ أما روايته عن الضعفاء فقال يخرج لهم لأنه مرتفع الإسناد عالي، وما يخرج لهم إلا ما صح عندهم من رواية الثقات من وجه آخر. والجواب الثاني عن الأمر الثاني أنه يطرق هذا لأهل البدع ليجعل لهم طريقا عليه، أنه قال أنا قلت أو أنا جمعت صحيح عندي، ولم يلتزم أن يجمع كل صحيح، ولم يقل إنه إنما ليس في صحيح فهو ضعيف، فقبل عذره وحمده على ذلك ابن وارة والله المستعان. فائدة طيبة. وأيضا استفدنا أيضا قصة العرض. قال مسلم عرضت كتابي على أبي زرعة فكل ما أشار إليه أن له علة تركته، وكل ما قال أنه صحيح وليست له علة فهو الذي أخرجته. جميل. تكلم فيها؟ طيب انظرها. قد يكون عرض عليه الأحاديث وقال عرض كتابي وقال عرضت الأحاديث. انظرها. لو ربما أنه عرض عليه أحاديث يستشيره فيها فينظر، أو ربما لما سماه الصحيح انتقد عليه، ربما قبل ما كان قد سماه. ينظر إلى السند، بحثت السند أصلا، وقفت على السند وبحثته. طيب انظر السند وبحثه، يعني لها توجيهات لها مخارج. مسألة أنه يتعارض مع إنكار أبي زرعة قد يكون لها مخارج. طيب نكمل الأسانيد المذكورة. قال وحدثنا قطن بن سهيل قال حدثنا جعفر بن سليمان، كذلك جعفر بن سليمان ما تكلم فيه بحفظه، وكذلك كان عنده تشيع. قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد، أي فذكر نحو حديث حماد، وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، إذن طريق جعفر بن سليمان ليس فيها ذكر سعد بن معاذ، وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان، حبان بن هلال لعله، نعم ذكرها النووي، قال ابن هلال، ابن هلال، هلال هلال بالهاء، حبان بفتح الهاء المهملة الباب محدا، وهو ابن هلال. عندنا مكتوب ابن هلال. لا هو ابن هلال. قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. إذن الإمام مسلم نفسه يشير إلى إعلال ذكر سعد بن معاذ، كل ما ذكر طريق قال وليس في ذكر سعد بن معاذ، إشارة منه إلى استنكار ذكر سعد بن معاذ في الطريقة الأولى، يشير إلى ذلك. قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ. إذن حماد بن سلمة تفرد بذكر سعد بن معاذ، خالفه سليمان بن مغيرة وهو أثبت من حماد في، نعم حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، سليمان المغيرة أيضا من أثبت الناس في ثابت، أيضا حماد بن سلمة سليمان المغيرة أيضا من الأثبات في ثابت وخالف حمادا، وكذلك جعفر بن سليمان، والرواية الثالثة معتمر ابن سليمان عن أبيه سليمان التيمي بن طرخان التيمي. قال ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد، أي رواية الرواية الأخيرة فيها زيادة، فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. ثابت بن قيس مبشرون بالجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ثابت بن قيس يجيبك عني، ثم انصرف. لمن قال هذه العبارة؟ قال هذا ثابت بن قيس يجيبك عني، ثم انصرف، تركه وانصرف. مسيلمة الكذاب. جاء مسيلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال واشترط أنه يؤمن به على أن يجعل الأمر بعده له. قال مسيلمة على أن تجعل الأمر بعدي بعدك لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، قال هذا أن هذا الأمر ليس إلي، ولو طلبت مني مثقال هذه ما أعطيتك، يعني أخذ بعض الأعواد من الأرض، ولن تعدو أمر الله فيك، وإني لأراك الذي أريد فيك ما أريد. هي رأى رؤيا أنه سيقتله الله، أنه سيخرج ويدعي النبوة ويقتله الله كذاب. وإني لأراك الذي رأيت فيك ما أريد. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني، تركه وانصرف. أعطنا صحيح مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدينة، فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فقدم في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، قطعة جريدة، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك ما أريد. وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف. هنا إشكال، لماذا ما ألزمه بالإسلام وإلا يقتل أو كذا؟ أعطونا البخاري الفتح، فتح الباري المجلد السابع أو السادس. فائدة مغلق. هنا صلاح موجود، مفتاح يا صلاح. طيب سنقرأ في السادس والسابع. لا الأسفل قلنا. سيأتي مفتاح كلمة لأخينا صلاح. طيب بعد إن شاء الله بعد العشاء، إن شاء الله بعد صلاة العشاء إن شاء الله. المفتاح معك يا أخي صلاح، ها؟ أرسله مع الأخوة. والآن سننظر كلام الحافظ، سنقرأ في الواسطية حتى ننظر في الفتح. نحن نبحث الآن على ماذا عندك؟ على ماذا نبحث؟ شرح أي حديث؟ مسيلمة الكذاب حين قال ماذا؟ هنا ما هو شرح في هذا الموضوع؟ أربعة ألف ثلاثمائة ثلاثة وسبعين. وهذا ذكره في هذا الموضوع آخر في كتاب المغازي. قال إن جعل لي محمد الأمر من بعده، أي الخلافة، قدمها في بشر كثير. قال أن تعدو أمر الله فيه، المراد بأمر الله حكمه، أي حكمه القدري، ولن تعدو أمر الله فيه، ولئن أدبرت أي خالفت الحق ليعقرنك الله. قال سياق هذه القصة يخالف ما ذكره ابن إسحاق أنه قدم مع وفد قومه، أنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم، وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ضعف هذا الأمر الذي ورد في ذلك. قال يحتمل أن يكون مسيلمة قدم مرتين، الأولى كان تابعا وكان رئيس بني حنيفة وغيره، ولهذا قام في حفظ رحالهم، ومرة متبوعة. قال يستفاد من هذه القصة أن الإمام يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار، إذا تعين ذلك طريقا لمصلحة المسلمين. ما تكلم على السبب، لعله جاء بهدنة أو جاء بعهد أو كذا. لأنه جاء على هذا، جاء يسمع عن الإسلام، فمعنى أنه دخل بعهد أو هدنة أو ما أشبه ذلك. نعم، الظاهر الأول أنه دخل، يعني جاء يريد أن يسمع عن الإسلام، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام. وينظر كتب أخرى، الفتح ما ذكر شيئا. نعم، جاء في وفد. ذاك الرسول إذا أرسل الكفار رسول ما يجوز قتله، إذا أرسلوا رسلا ما يجوز قتله، لكن هذا أمير قومه، سيد قومه، يظهر أنه جاء ربما يسمع عن الإسلام ويعرض هذا المقالة التي ذكرها، إذا جعلت لي الأمر من بعدك أتبعك، ربما من أجل هذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان مؤمنا، هو الأشكال هنا، كيف غير مؤمن وترك ما دعي الإسلام، يعني محمول على هذا، على أنه دخل يسمع عن الإسلام، لم يدخل محاربا، دخل يسمع، فكان كأنه دخل بعهد أو بهدنة أو ما أشبه ذلك. ولا فكيف ما يؤمن بالنبي ويقول ما أتبعك إلا أن تجعل لي أمر بعد، ثم يترك، محمول على هذا. والله أعلم. وليس أيضا معلوما، ليس من أهل الكتاب حتى يقال له عهد، له ذمة، له كذا. تأليفا له، ذهب إليه تأليفا له. ما زال الإشكال على الذي ذكرنا، لكن الظاهر أن الحمل الذي ذكرناه وارد، فإن وجدنا كلاما لأهل العلم أو وجد أحدكم كلاما أفادنا. الظاهر دعا أهل الإسلام، ولن أدبرت لأعقلنك الله، فيه إشارة لأنه دعا أهل الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.